عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كرام كرام بأرض الغاضرية عرسوا فطابت بهم أرجاء تلك المنازل، أقاموا بها يا كالمزن فاخضر عودها وأعشب من أكنافها كل ما حلي ولما دنت آجالهم رحبوا بها كأن لهم في الموت بلغة آمل، فماتوا وهم أزكى الأنام نقيبة وأكرموا من يبكى له في المحافل، أبا يا حسن إن الذين عهدتهم ثقال الخطى إلا لكسب الفضايا إليه أعزيك فيه يا لك الخير، إنهم مشاؤوا للقاء الموت مشية عايا عايا جني أراد آيات بنو سفيان منهم مذلة وذلك من أبناك صعب التنايا التنايا ولي، متى ذل قوم أن تخلفت فيهم إباء به يندق أنف المجايا المجايا دني، نعمت به نعمت بهم عينا يا أبا الحسن، نعمت بهم عينا فقد سار ذكرهم كما قد مشى معروفهم في القبايا في القبايا أوالي أوالي بالشمس مطروحين ما حد وصليهم وما احد تدنى من الخلاق. صلى يا يا يا و صلى يا يا عليها يا دمهم دمهم غسلهم والترب سافي. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في عدة محاور. المحور الأول في علاقة التدبر بالقرآن الكريم، والمحور الثاني في أقسام النسخ بالنسبة للقرآن الكريم، والمحور الثالث في مصحف فاطمة الزهراء سلام الله عليها. نجي الآن إلى المحور الأول. القرآن الكريم يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال في آية أخرى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. التدبر في القرآن بمعنى التأمل في القرآن، لكن التأمل على أقسام أربعة: استظهار وتفسير وتأويل واستبطان. هناك أقسام أربعة للتدبر. القسم الأول هو الاستظهار، يعني الأخذ بظاهر الآية بحسب اللغة العربية. يعني مثلا عندما يأتي الفقيه إلى قوله تعالى: أحل الله البيع وحرم الربا، وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، الفقيه عندما يجي لظاهر الآية يقول: والله الآية مطلقة وحرم الربا، يعني سواء كان ربا بين الوالد وولده أو بين الزوج وزوجته أو بين الأجنبي والأجنبي أو بين الدولة والمواطن أو بين المواطن والدولة، إذن الآية مطلقة وحرم الربا. هذا يسمى استظهار، يعني أخذ بظاهر الآية، الآية مطلقة فنأخذ بظاهرها. القسم الثاني من التدبر في القرآن هو التفسير. تفسير يختلف عن الاستظهار. تفسير يعني تحديد المراد من الآية. ما هو مراد الله من الآية؟ تحديد المراد الواقعي من الآية، هذا يسمى تفسير. ولذلك لا يجوز لأي أحد أن يفسر القرآن، لأن أنت قاعد تحدد مراد الله، من أين تعرف أن مراد الله هو هذا؟ لذلك ورد عن النبي محمد من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. لأن التفسير تحديد مراد الله، من أين عرفت أن هذا مراد الله؟ برأيك رأيك لا يوصلك إلى مراد الله عز وجل غير الاستظهار. الاستظهار تقول والله أنا ما أقول هذا مراد الله، أنا أقول الظاهر الآية أن الله حرم الربا مطلقا، هذا الظاهر، أما مراد الله ما هو أنا لا أدعي شيء. الاستظهار ليس تحديدا لمراد الله، فلذلك لا يتحمل الإنسان فيه أي مسؤولية، هو يمشي على ظاهر الآية بحسب اللغة العربية. أما التفسير يستبطن مسؤولية، لأن التفسير تحديد المراد الواقعي الإلهي من الآية المباركة، لذلك هناك مسؤولية في مجال هذا التحديد. والتفسير قد يكون تفسيرا للمفهوم، قد يكون تفسيرا للمصداق، تفسير مفهومي تفسير مصداقي. تفسير مفهومي مثلا في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أهل البيت يعني أهل بيت النبي، لكن هل أهل بيت النبي هذا المفهوم يشمل نساء؟ ربما واحد يقول إيه المرأة من أهل البيت، إذا قالوا لشخص مثلا من هم أهلك يقول أهلي زوجتي فلانة وأولادي فلان وفلان، إذن الزوجة من الأهل، ولذلك الآية قالت فسري بأهلك إلا امرأتك، يعني لولا أن المرأة داخلة في الأهل لما استثنيت، فسري بأهلك إلا امرأتك، معنى أن المرأة داخلة تحت عنوان الأهل ولذلك استثنيت. إذن عنوان الأهل يشمل النساء، فنساء النبي يدخلن تحت عنوان أهل البيت. لكن هناك فرق، شوف زيد بن أرقم أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله ألفت إلى الفرق، فرق بين أهل الرجل وأهل بيت الرجل. أهل البيت غير الأهل، أهل الرجل يشمل زوجته، زوجته من أهله، لكن أهل بيته لا يشمل زوجته. لماذا؟ لأن في اللغة العربية أهل البيت يراد بها الصلة التي لا تقبل الزواج، مثل ابني ما يقبل الزواج، ما يمكن يصير يوم ابني ويوم مو ابني، ابني وبنتي وأبي وأمي، هذه صلات لا تقبل الزوال، لا تقبل الانفساخ. أهل البيت من كانت لهم صلة لا تقبل الانفساخ، مثل الابن البنت. أما الزوجة هذه صفة تقبل الانفساخ، ولذلك زيد بن أرقم يقول ربما تكون الزوجة مع الرجل شطرا من الدهر ثم تفارقه فتخرج من بيته، إذن الزوجة لا يصدق عليها أنها من أهل البيت، من أهل الإنسان لكن ليست من أهل بيته، لأن الزوجية صلة تقبل الانفساخ، ما دام هي تقبل الانفساخ لا يصدق على المرأة أنها من أهل بيت الرجل وإن كانت من أهله. لذلك زيد بن أرقم أخرج نساء النبي، لأن عنوان أهل البيت لا يشمل لغة وعرفا النساء الزوجة، لأن صلة المرأة صلة قابلة للانفساخ وليست صلة وشيجة. إذن هذا نسميه تفسير مفهوم، يعني مفهوم أهل البيت مفهوم لا يشمل المرأة، ولذلك النبي المصطفى محمد عندما جمع عليا وفاطمة وحسنا وحسينا قال اللهم هؤلاء أهل بيتي، هذه أداة حصر مع وجود أم سلمة مع وجود عائشة، قال اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، كما في صحيح مسلم. وأحيانا يكون التفسير تفسير مصداقي وليس تفسيرا مفهوميا. يعني مثلا قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام نحن أولو الأمر، يعني ايش معنى هم أولو الأمر؟ يعني هذا العنوان أولو الأمر لا يشمل الفقهاء؟ لا يشمل الفقهاء. الإمام عندما قال نحن أولو الأمر بين مثال من أمثلة الآية، بين مصداق من مصاديق الآية، لا أن أولي الأمر محصورا في الأئمة عليهم السلام. هذا يسمى تفسير مصداقي، يعني تفسيرا بالمثال وليس تحديدا للمفهوم. فالتفسير قد يكون تفسيرا مفهوميا، قد يكون تفسيرا مصداقيا. زين، نجي إلى القسم الثالث. القسم الثالث التأويل. التأويل غير التفسير. التأويل هو إرجاع بعض الآيات القرآنية إلى البعض الآخر. القرآن مقسم إلى قسمين، آيات عامة وآيات خاصة. هناك آيات مضمونها قواعد عامة، وهناك آيات تتعرض إلى التفاصيل والجزئيات وليس مضمونها قواعد عامة. فالآيات التي تتعرض للقواعد العامة تسمى آيات محكمات، والآيات التي تتعرض للتفاصيل تسمى آيات متشابهات. فعندنا آيات محكمات وهي الآيات اللي تتضمن القواعد العامة للقرآن الكريم، وعندنا آيات متشابهات وهي الآيات التي تتعرض للتفاصيل. عملية التأويل شنو معناها؟ معنى عملية التأويل أن ترجع الآيات التي تتحدث عن التفاصيل إلى الآيات التي تتحدث عن القواعد العامة. تأويل يعني إرجاع الشيء إلى أصله. من الأول، آل الشيء لكذا، يعني رجع إلى أصله. هذه الآيات التي تتحدث عن التفاصيل ترجع إلى أصلها، وهي الآيات العامة. هذا يسمى عملية التأويل. ولذلك تلاحظ القرآن الكريم يقول كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، يعني القرآن مر بمرحلتين، مرحلة الإحكام وهي الآيات العامة، بعد أن قررت الآيات العامة جاءت المرحلة الثانية وهي مرحلة التفصيل. يعني هناك آيات تتعرض للتفاصيل وللجزئيات. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. من تجي إلى آيات التفاصيل ما تقدر تعرف معناها إلا إذا أرجعتها للآيات العامة. وهذا المراد بعملية التأويل، فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله، يعني إرجاع المتشابهات إلى المحكمات إلا الله، والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا. هذه تسمى بعملية التأويل. يعني مثلا قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، هذه تتعرض إلى مسألة اليد، هذه من المتشابهات. مثلا الرحمن على العرش استوى، الاستواء هذا من المتشابهات. مثلا والسماوات مطويات بيمينه، شنو معنى اليمين؟ هذه من المتشابهات. هذه كلها آيات تتعرض للتفاصيل، يد ويمين واستواء. هذه الآيات التي تتعرض للتفاصيل لا يمكن معرفتها إلا بالتأويل. يعني شلون التأويل؟ يعني إرجاعها إلى الآيات المحكمات، يعني إلى الآيات العامة. كقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه من الآيات المحكمات التي يرجع إليها في معرفة الآيات المتشابهات. القسم الرابع من أقسام التدبر في القرآن هو الاستبطان. ما معنى الاستبطان؟ ورد عن النبي محمد إن للقرآن ظهرا وبطنا وإن للقرآن 70 بطنا. بطون القرآن، شنو المقصود ببطون القرآن؟ الاستبطان يعني معرفة بطون القرآن. بطون القرآن يعني لوازم المعنى، ما يترتب على المعنى يسمى بطون القرآن. هل أضرب لك مثال؟ ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، قال ليلة القدر أمي فاطمة الزهراء. هذا يسمى استبطان، هذا لا تفسير ولا تأويل ولا أخذ بالظاهر، هذا قسم رابع يسمى استبطان، يعني تعيين أن ليلة القدر هي الزهراء، هذا من بطون القرآن، لا من ظواهره ولا من تفسيره ولا من تأويله. لماذا؟ هذه الرواية تقول بأن لماذا شرف الله ليلة القدر؟ الله تبارك وتعالى شرف الكعبة لأن الأرض دحيت من تحتها، وشرف مقام إبراهيم لأنه صار وعاء لذكر الله عز وجل. لماذا شرف الله ليلة القدر، جعلها ليلة عظيمة؟ لأن ليلة القدر كانت وعاء للقرآن الكريم. القرآن الكريم نزل دفعة على قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله في ليلة القدر، نزل به الروح الأمين على قلبه لتكون من المنذرين. إذن شرف الله ليلة القدر لأنها وعاء للقرآن، فكذلك فاطمة الزهراء سلام الله عليها هي ليلة قدر أخرى لأنها وعاء آخر للقرآن الكريم. ليلة القدر وعاء زمني، والزهراء وعاء حقيقي، وعاء واقعي، يعني القرآن بتمام مضامينه وتمام حقائقه وتمام رقائقه وتمام لوازمه استودع في قلب السيدة الزهراء سلام الله عليها، فهي وعاء واقعي للقرآن. ليلة القدر مجرد وعاء زمني، مجرد ظرف نزل فيه القرآن، لكن الوعاء الواقعي يعني الوعاء الذي انكشفت فيه أسرار القرآن وخفاياه هي السيدة الزهراء سلام الله عليها. إذن هي ليلة القدر، هذا يسمى استبطان من لوازم المعنى وليس من التفسير أو التأويل. إذن عرفنا أن التدبر على أقسام 4: استظهار وتفسير وتأويل واستبطان. نجي الآن إلى المحور الثاني من المحاور التي نريد أن نتحدث عنها، العلاقة بين آيات القرآن الكريم، العلاقة بين الآيات القرآنية قد تكون بالتقييد وقد تكون بالنسخ. بالتقييد أضرب لك مثال، مثلا الله تبارك وتعالى يقول والسابقون، مثلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. واحد من يجي يقرأ الآية يقول الله وش آية هذه، يعني معنى كل المهاجرين والأنصار الله شنو راضي عنهم، حتى من حارب إمام زمانه وحتى من واجه إمام زمانه علي بن أبي طالب معناه الله راضي عنه لأنه من المهاجرين أو الأنصار. إذن الآية مطلقة، لكن أنت ما تقدر تأخذ بإطلاق الآية لأن أكو آية مقيدة لهذه الآية، والقرآن لا يمكن أن يؤخذ بمطلقاته إلا بعد ملاحظة الآيات الأخرى. هناك آية تقيد هذه الآية، قوله تعالى محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ثم يقول في آخر الآية وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات أجرا. مو كل واحد واحد، مو كل واحد رضي عنه، من آمن وعمل الصالحات، وإلا يصير القرآن متناقض. طيب إذا الأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، كيف القرآن الكريم يقول ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم؟ كيف يجمع بين الآيتين؟ إذا كان الأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه مع أن فيهم منافقين بصريح القرآن الكريم، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، كيف نجمع بين الآيتين؟ إذن هذه الآية لا يؤخذ بإطلاقها لأن إليها آية مقيدة، وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات، هذا يسمى تقييد. وعندنا قسم آخر وهو النسخ. النسخ فسر في كلمات بعض المفسرين من المذاهب الإسلامية الأخرى إلى قسمين، نسخ الحكم ونسخ التلاوة. نسخ الحكم واضح، أكو آية ينسخ الحكم الذي فيها لآية أخرى، مثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، أي إنسان يريد يتحدث مع الرسول قبل أن يتكلم يشفع صدقة حتى يلتزم بالآداب، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذا حكم. هذا الحكم شرع لمصلحة وقتية، ثم لما انتهت المصلحة انتهى الحكم، انتهى أمد الحكم بانتهاء موضوعه. جاءت آية أخرى وقالت ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني المهم أن تلتزموا الآداب مو لازم صدقة، المهم أن تلتزموا الأدب. إذا تحدثتم عن النبي، تدري في زمان النبي كان أكو جملة من البدو الأعراب زين، وهذا من يجي يشوف النبي يصرخ من بعد يا محمد تعال أنا عندي ياك حكاية، والنبي يعاملهم بالخلق الحسن بالخلق الفاضل صلى الله عليه وآله، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن الآيات جعلت حدود للكلام مع النبي، ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هذه الآية نسخت الحكم في الآية الأولى، الآية الأولى قالت لابد من دفع صدقة، هذه الآية قالت لا يشترط دفع الصدقة، المهم أن يلتزم من ينادي النبي ويتحدث مع أهل الأدب المتعارف. هذا يسمى نسخ الحكم. هناك قسم آخر سمي بنسخ التلاوة، هذا فقط موجود عند بعض المذاهب الإسلامية كالمذهب الحنبلي، نسخ التلاوة. شنو معنى نسخ التلاوة؟ يعني أن هناك آية موجودة في القرآن ومع ذلك حذفت من القرآن، هي موجودة يعني نزلت على النبي ولكن حذفت، نسخت تلاوتها. مثل شنو؟ مثلا كتاب الإتقان للسيوطي في المجلد الأول ينقل عن مهيدة بنت أبي يونس قالت قرأ أبي أبو يونس وهو ابن 80 سنة في مصحف عائشة، يعني كان أكو مصحف لأم المؤمنين عائشة، قرأ فيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وعلى الذين يصلون في الصفوف الأولى. يعني هذه الآية نزلت وموجودة في مصحف عائشة لكن نسخت تلاوتها. ويذكر نفس كتاب الإتقان للسيوطي أن الخليفة الثاني صعد يوم على المنبر وقال أخشى أن يطول بالناس الأمد فينسون آية الرجم ويقولون ما عهدناها ولا حفظناها، وإنا قرأنا هذه الآية على عهد رسول الله وعملنا بها. يعني آية الرجم، شنو آية الرجم؟ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله جزاء بما كانوا يكسبون. إن هذه الآية ما موجودة في القرآن. هالنوع من الآيات اللي يذكرها السيوطي وغيره أنها كانت في القرآن، طيب وين راحت؟ يقول نسخت تلاوتها، يعني نزلت ثم نسخت مو نسخ حكمها، نسخت تلاوتها، يعني لا تتلى مع القرآن أصلا. هذا القسم يعلق عليه سيدنا الخوئي قدس سره في كتابه البيان في تفسير القرآن، يقول هذا هو التحريف. شنو التحريف يعني؟ قالوا لا، النسخ لابد أن يثبت بدليل قطعي، إذا ما في دليل قطعي فهو تحريف. أنت تقول هذه الآية كانت في القرآن، طيب وين راحت؟ وعلى الذين يصلون في الصفوف الأولى، أو آية الرجم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، نزلتا على النبي، وين راحت؟ إذا نزلتا على النبي نسخت تلاوتها، من الذي نسخ تلاوتها؟ الله أو النبي أو الصحابة؟ لا يمكن دعوى النسخ. القرآن كيف ينسخ؟ لا يمكن نسخ القرآن إلا بدليل قطعي. فإذا ما في دليل قطعي على النسخ، إذن دعوى وجود الآيات في القرآن مساوقة لدعوى التحريف. هذا دعوة التحريف. فإذا التحريف ما جاء من الشيعة الإمامية، دعوة التحريف جاء من وين؟ من السيوطي وأمثاله، لأنهم ادعوا وجود آيات ثم ادعوا أنها نسخت تلاوتها وليس عندهم دليل على النسخ. هذه عبارة أخرى عن دعوة التحريف. نجي الآن إلى المحور الثالث، مصحف فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. هناك سؤالان يتعلقان بمصحف فاطمة. السؤال الأول، الرواية تقول بأن فاطمة عليها السلام نزل عليها ملك يسليها كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير مصحف فاطمة، قال لما مات رسول الله دخل فاطمة غم شديد فنزل ملك يسليها تسمع صوته ولا ترى شخصه، وكانت تلقي ما تسمعه من الملك على الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وهو يكتب، فكتبت هذه المعلومات وسميت مصحف فاطمة. السؤال يعني كيف تنزل الملائكة على فاطمة؟ شنو فاطمة يعني نبي حتى تنزل الملائكة عليها؟ الجواب أن الملائكة قد تنزل على النبي وعلى غيره. تنزل الملائكة على كل شخص كان النزول عليه لمصلحة من المصالح. نزلت على مريم بنت عمران: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فكما نزلت الملائكة على مريم وخاطبتها، نزلت على فاطمة الزهراء وخاطبتها. ربما انت تطرح سؤال تقول: طيب مريم سيدة نساء العالمين، زين؟ لذلك نزلت عليها الملائكة. اما الزهراء بأي مبرر تنزل عليها الملائكة؟ القرآن الكريم قال عن مريم: واصطفاك على نساء العالمين، ما قال عن الزهراء هكذا. إذن هذا هو المبرر لنزول الملائكة على مريم، فما هو المبرر لنزولها على الزهراء سلام الله عليها؟ التفت لي، اكو فرق بين الاصطفاء وبين السيادة. القرآن الكريم ما قال مريم سيدة نساء العالمين، قال واصطفاك على نساء العالمين. الاصطفاء شيء والسيادة شيء آخر. الاصطفاء يعني التمييز، إن الله اصطفى آدم يعني ميزه بالنبوة، ونوح أم ميزه بالنبوة، وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الاصطفاء بمعنى أن الله أعطاه ميزة، عندما نقول فلان اصطفي يعني أعطي ميزة، لا أنه سيد، لا، أعطي ميزة من المميزات، لا أنه أعطي مقام السيادة. مقام السيادة أكبر وأعظم. اصطفاك على نساء العالمين يعني أعطاك ميزة على نساء العالمين، ما في امرأة من نساء العالمين أعطيت هذه الميزة، وهو أنك ولدت بغير ملاقاة إنسان، هذه ميزة لم تحصل عليها غير مريم. اصطفاك على نساء العالمين يعني أعطاك ميزة لم يعطها امرأة من نساء العالمين، وهذه الميزة أنها ولدت ولادة إعجازية، ولدت عيسى من غير أب، هذه الميزة لم تحصل لغير مريم بنت عمران. هذا معنى الاصطفاء، مو معنى الاصطفاء السيادة. السيادة أعطيت للسيدة الزهراء سلام الله عليها في قول النبي صلى الله عليه وآله، كما في كنز العمال وفي الصواعق المحرقة لابن حجر وفي كتب الإمامية: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ سيادة غير الاصطفاء، سيادة أكبر درجة من الاصطفاء. مضافا إلى أن مريم، نعم يفترض أن مريم كانت سيدة نساء العالمين، كانت سيدة نساء العالمين في زمنها، لأن المراد بالعالمين يعني عالم الإنس وعالم الجن وعالم الحور والولدان، هذا معنى العالمين. مريم في زمانها كانت سيدة نساء هذه العوالم كلها، ولكن الزهراء عليها السلام كما في الرواية قالت: يا رسول الله ومريم؟ قال: مريم سيدة نساء زمانها، وأنت سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. زين، السؤال الثاني اللي يتعلق بمصحف فاطمة: من يسمع الإنسان كلمة مصحف فاطمة يظن أنه قرآن، وبالتالي الشيعة عندهم قرآن آخر، مع أنه السيوطي يقول مصحف عائشة ما قلنا احنا اكو قرآن اخر صح لو لا؟ سيوطي يقول اكو مصحف لعائشة وكان فيه كذا آية، واكو مصحف لابن عمر وكان فيه كذا آية. ما قلنا هذا قرائن اخرى، قلنا هذا اشتباهات من بعض الكتاب ومن بعض الاقلام. واحنا ولا احنا ما نتهم فرقة من فرق المسلمين بتحريف القرآن وان عندها مصحفا اخر، حتى وان ذكرت كتبهم ان هناك مصحف، نقول هذا اشتباه من بعض الاقلام. كذلك اذا قيل مصحف فاطمة فهذا لا يعني ان هناك قرآنا اخر. لماذا؟ لوجهين. الوجه الاول، المصحف هو مجمع الصحف، مصحف لا يراد به القرآن، مكان الصحف يسمى مصحف. إذا تأخذ خمسين ورقة تخليها في ملف واحد يقال لهذا الملف مصحف، يعني مجمع الصحف. مصحف فاطمة يعني كان مجمع الصحف دونت فيها بعض المعلومات. وثانيا الإمام الصادق نفسه يقول، هو الإمام الصادق يقول لم يكن قرآن، وإن عندنا مصحف فاطمة ما أزعموا، هو يقول ما أزعموا أن فيه قرآنا، وإنما فيه ما يحتاجه الناس إلينا ولا نحتاج إلى أحد. هذا الموجود فيه، وإلا ليس قرآنا. فإذا الإمام نفسه يصرح أنه ليس قرآن، فلماذا يحمل الأمر أكثر من حجمه ويدعى أن هناك قرآن آخر والرواية تقول ما أزعم أن فيه قرآنا؟ مصحف فاطمة حسب الروايات إما كتاب تاريخي أو كتاب تفسير للقرآن الكريم أو كتاب فقهي. بعض الروايات ظاهرها أن مصحف فاطمة كتاب فقهي، لأن الإمام يقول إن فيه الجلدة ونصف الجلدة وربع الجلدة وأرش الخدش، يعني أحكام فقهية. بعض الروايات ظاهرها أن مصحف فاطمة تفسير للقرآن الكريم، وبعض الروايات ظاهرها أن مصحف فاطمة كتاب تاريخي، لأن فيها أن الملك أخبر فاطمة بما يجري على أبنائها واحدا بعد آخر، وهذا هو مصحف فاطمة، يعني كتاب تاريخي ليس إلا، على أي حال ليس هو قرآن. إذن مصحف فاطمة كان بابا من أبواب علوم أهل البيت. أهل البيت علومهم جاءت لهم من عدة أبواب، بعض علومهم جاءت لهم من العلم اللدني الإلهام اللي تعرضنا إليه في الليالي السابقة، بعض علومهم جاءت إليهم عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله، بعض علومهم جاءت إليهم عن طريق كتب الأنبياء السابقين. ولذلك الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إن عندنا الجامعة كتاب بإملاء رسول الله وخط علي فيه ما يحتاجه الناس من حلال وحرام حتى أرش الخج إلى يوم القيامة. هذا باب من أبواب علومهم. وإن عندنا الجفر الأحمر، قيل وما الجفر الأحمر؟ قال مواريث الأنبياء، زبور داود، وتوراة موسى، وإنجيل عيسى، يعني هذه الكتب وصلت للنبي ثم وصلت للأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الجفر الأحمر. وإن عندنا مصحف فاطمة، يعني مصحف فاطمة من جملة مصادر علومنا، من جملة المصادر التي نعتمد عليها في علومنا مصحف فاطمة. وإن عندنا مصحف فاطمة ما أزعم أن فيه قرآنا، وإنما فيه ما يحتاج الناس إلينا ولا نحتاج إلى أحد. إذن مصحف فاطمة مصدر من مصادر علوم أهل البيت، إذن الزهراء مصدر من مصادر علوم أهل البيت. ولذلك ورد عن الإمام العسكري سلام الله عليه، نحن حجج الله على الخلق وفاطمة حجة علينا، كيف يعني فاطمة حجة علينا؟ يعني فاطمة أفضل من علي والحسن والحسين؟ لا، لم تكن الزهراء أفضل من هؤلاء، ولكنها باب من أبواب علومهم، يعني علومهم ما وصلت إليهم إلا من جهة الزهراء سلام الله عليها، تماما مثل الخضر وموسى. موسى كان أفضل أهل زمانه لأنه أحد أولي العزم، لكن الخضر كان بابا لعلم موسى. موسى قال للخضر علمني مما علمت رشدا، الخضر صار بابا لمعلومات ما وصلت إلى موسى لولا الخضر. هذا ما يعني أن الخضر أفضل من موسى، لا، الله تبارك وتعالى لحكمة جعل الخضر بابا لعلم موسى مع أن موسى أفضل منه. كذلك الزهراء لم تكن أفضل من علي عليه السلام، ولا من ولديها الحسن والحسين عليهما السلام، ولكن مع ذلك الله جعل الزهراء عليها السلام بابا لعلوم هؤلاء، وصلت العلوم لهؤلاء عن طريق السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، الحوراء الإنسية الطاهرة القدسية الجوهرة الواصلة بين نور النبوة ونور الإمامة، التي كان علي عليه السلام له علاقة وشيجة وحميمة مع هذه الجوهرة القدسية فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وعندما كانت على فراش المرض الذي توفيت فيه شهيدة مظلومة، التفتت إليه قالت: أبا الحسن، هل عهدتني خاطئة أو كاذبة أو خالفتك منذ عاشرتك؟ قال: حاشا لله، أنت أبر وأتقى من أن أوبخك، ولقد جددت علي مصيبة حبيبي رسول الله. يم الحسن بطل الونين وجاوبيني، شوفي ولادك بالبواكي مذوبيني. قالت: يا حيدر، فرقوا بينك وبيني، فوداعة الله مسافر عنك يا ابو حسين، من هالمرض ما شوف يا حيدر سلامه، اتزوج عقب عيني يا ابو حسين بأمامه، وبس الله الله عقب عيني بهاليتامى. دير بالك على الحسن والحسين وزينة، وبس الله الله عقب عيني بهاليتامى، سكن خواطرهم ونشف دمعة العين، واجمع أصحابك عقب عيني وجهزوني، وطلعوا الجنازة بليل، لا تطلعوها بالنهار. ها، انا اريد ابقى مظلومة، اريد ابقى رمز للمظلومية، وطلعوا الجنازة بليل خفية، وادفنوني والكسرة وطلوعي وبالباب، وعصراني لا يحضرون جنازتي يا مشيد الدين. ليش يا فاطمة ما يحضرون؟ ما قصروا يا مرتضى رب وضلوعي. انت تعرف القضية صعبة. ها، ما قصروا يا مرتضى رب وضلوعي. ولليوم، الى اليوم راحت شهور لكن ما راح الاثر، ولليوم من ضرب الرجس ما سكن روعي، بعدي على المختار ما نشفت دموعي. قال: هل وصل ممدوح بالسبع المثاني، انت يا زهرة والنبي كنت واركاني، وهسه هدم يم الحسن ركني الثاني، زايد علي الحزن يا ست النساوين، وجهزها بجهازها وغسلها وكفنها ووقف على قبرها مناديا أحبائي مناديا مالي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي أحبيب ما لك لا ترد جوابنا أنسيت بعدي خلة أحبابي قال الحبيب وكيفني بجوابكم وأنا رهين جنادل وترابي يا الله اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله اللهم اشفهم وعافهم وفرج عنهم يا كريم واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات وارحم امواتنا واموات المؤمنين والمؤمنات اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.